من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. جزاكم الله خيرا. أخذ المصنف رحمه الله رحمة واسعة في بيان أن نقل الصادق للتفسير قد يعرض له الخطأ، وإن كان الناقل صادق في نفس الأمر ولا يتعمد الكذب بحال من الأحوال، إلا أنه قد يعرض له الخطأ دون عمد منه، ولا يعني هذا أن روايته في التفسير ترد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي يرد هو من تعمد الكذب، وأكثر الناقلين للتفسير ليسوا كذلك. فالصحابة رضي الله عنهم جميعا لن تجد فيهم كذبا في تفسير كتاب الله سبحانه جل في علاه، وانظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، فهم المعدلون من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم جميعا، كذلك ولا تجد هذا في التابعين ولا في أكثر أتباع التابعين، وذلك ومع ذلك مع هذا الصدق الظاهر في حالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد يعرض لهم الوهم والخطأ والنسيان، وهذا الخطأ تراه في تفاصيل القصة الطويلة، لكن إذا رويت من طريقين صادقين امتنع الكذب. لماذا امتنع الكذب؟ لأن كل منهما، يعني إذا رويت القصة الطويلة من طريقين وهذين الطريقين أو هذين الطريقين صادقين صادقان، امتنع الكذب. لماذا امتنع الكذب؟ لأننا علمنا من حالهم أنهما لا يكذبان وأنهما لا يتواطئان على هذا الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وامتنع أيضا رد هذه القصة مع أنهم قد يخطئ قد يهم، نقول لكنهم الخطأ لا يتوافق مع الخطأ فيستقيم في نفس القصة الطويلة بنفس الإيه؟ التفاصيل، يعني الرجل هذا أخطأ وهذا الرجل أخطأ على نفس، واتفق خطأهما على نفس القصة وعلى نفس التفاصيل، فأيضا امتنع أن ترد القصة وألا تصدق. لكن الذي يكون عليه البحث هو إيه؟ التفاصيل. إذا اختلف أحدهم مع الآخر في تفصيله في جزئية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والوارد الخطأ ليس الخطأ في كلها بل الخطأ في بعضها، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ضرب على ذلك مثالا، مثال ذلك شراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لجمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. تعدد الطرق يدل على أن هذه القصة لها أصل، تعدد الطرق يدل على أن هذه القصة لها أصل، لكنهم على الرغم من تعدد الطرق اختلفوا في مقدار الثمن، فهل هذا قادح في صحة القصة؟ لا، ليس قادحا في صحة القصة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يدل على أن بعضهم قد وهم وأخطأ ونسي في مقدار الثمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ذلك أيضا اختلاف الرواة في قصة فضالة بن عبيد في مقدار ثمن القلادة، فالكل قد اتفق على القصة وأن فضالة بن عبيد باع قلادة فيها ذهب وغيره بذهب دون أن تفصل، واختلفوا في مقدار الذهب هل هي 12 درهما أو أقل أو أكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا الاختلاف يقضح في القصة؟ لا يقضح في أصل القصة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه فنحن نأخذ بما اتفقوا عليه، وما اختلفوا فيه يطلب ترجيحه من جهة أخرى. كيف يرجح؟ إما يكون أحدهما أصدق من الآخر أو أوثق من الآخر أو أضبط من الآخر فيأخذ به، أو يكون الذي خالف قد خالف وقد صادم القواعد الكلية، فنرد المخالف الذي صادم القواعد الكلية ونأخذ بإيه؟ بالموافق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يكون المخالف قد خالف حديثا صحيحا فنطرحه ونأخذ بما وافق، فنحتاج إلى قرينة خارجية ترجح إيه؟ ترجح المراد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ضرب على ذلك أيضا أمثلة. خبزي.

فدل ذلك على أن ما في الصحيحين صحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله لتلقي الأمة له بالقبول أو تلقي الأمة لهما بالقبول. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. ومن ذلك ضرب مثال لذلك أيضا خبر الواحد. فخبر الواحد عندما قال أنه يفيد الظن خرج الإمام المصنف رضي الله عنه ورحمه هذه المسألة. لكن عندما يقول أن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني بذاته ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الصحيح الراجح والذي ندين الله عز وجل به لا يحتاج إلى مثل هذه الكلام لمثل هذا الكلام الذي ذكره المصنف. لكن عندما قال أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم قال وجمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورحمه ذهب إلى أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة يفيد العلم بإيه؟ بقرينة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من هذه الأمور التي تجعل خبر الواحد عند جمهور أهل العلم رضي الله عنه جميعا يرتقي من الظن إلى العلم هو أن تترقه الأمة بالقبول ولا حول ولا قوة إلا بالله لمثل الأمر السابق أنه إذا أجمعوا عليه فالأمة لا يجتمع على ضلالة. وذكر المصنف رحمه الله رحمة وسعة أن هذا مذهب أصحاب الأئمة الأربعة من المصنفين في أصول فقه إلا فرقة قليلة من المتأخرين الذين اتبعوا طائفة من أهل الكلام وأنكروا ذلك. وذكر أن هذا مذهب كثير من أهل الكلام وذكر أسماءهم وذكر أيضا كلام من وافق السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. وهذه مسألة المصنف رضي الله عنه رحمه ذكرها ليبين أن الإجماع على القبول والرد مختص بأهل الفن. ذكر المصنف رضي الله عنه ورحمه هذه المسألة ليعرج منها إلى التفسير، فكأنه قدم بمقدمة الإجماع المعتبر. الإجماع المعتبر في الرد أو القبول هو إجماع أهل الصنعة إجماع أهل الفن. فمثلا أهل النحو وأهل اللغة العربية مثلا يقول أجمع الفقهاء على أن الفاعل مرفوع أو أجمع الفقهاء على أن الفاعل منصوب مثلا، هل يعتبر إجماعهم أو يعتبر خلافهم؟ الجواب لا، بل أهل النحاة فقط هم الذين يعتبر إجماعهم أو يعتبر إيه؟ خلافهم في هذا الباب. كذلك أيضا في علم الحديث يرجع نرجع إلى علماء الحديث، هم أجمعوا على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أو احتفى بالقرائن أفاد العلم. إذن فالإجماع إجماعهم ولا عبرة بكلام الأصوليين في هذا الباب، فهمتم؟ لا عبرة بكلامهم بحال حتى ولو خالفوا، حتى ولو كانوا أعلم أهل الأرض بالأصول لا عبرة بخلافهم في هذا الباب. كذلك الأحكام الشرعية، العبرة في الإجماع في الأحكام الشرعية لمن؟ للفقهاء. فلو تكلم محدث واعترض أو نحو ذلك أو بعض أهل العلم يقول هل الأصول يدخل في الباب أو لا يدخل في الباب، وهو يقول الأصول لا يدخل في الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحق إذا نظرت إلى أهل الأصول الذين كتبوا الأصول تراهم لا يدخلون في الباب، هذا صواب صراحة، هذا صواب لا يدخلون في الباب. يدخل في الباب الأصولي المطبق كالشافعي رضي الله عنه ورحمه، كالجويني رضي الله عنه ورحمه، هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم. لكن الأصول الذي هو ما هو إلا تنظير فقط هذا لا يدخل في الباب الفقهي بحال من الأحوال، بحال من الأحوال لا يعتبر خلافه. فالعبرة بالإجماع إجماع أهل الصنعة. فكذلك الأمر في التفسير، كذلك الإجماع المعتبر في التفسير هو إجماع أهل التفسير وإجماع أهل التفسير، وهو أنواع. اكتب هذا عندك لأن هذا أمر أهمية المكان، وهو أنواع. ينعقد إجماعهم على معنى أو حكم في الخبر، يعني على مضمون الخبر. إجماع أهل التفسير هو أنواع. ينعقد إجماعهم على معنى أو حكم في الخبر، يعني مضمون هذا الخبر، على أن الآية تفسر بكذا. فهذا يعتبر إجماع ومعتبر ويعد تفسير الآية، نعم يعد تفسير الآية ولا عبرة لمن خالفهم. أو يتفقوا على تلقي أخبار تم الاختلاف في صحة سندها لكن هم تلقوها بالقبول. أهل التفسير تلقوا هذه الأخبار مع أن أهل الحديث اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها، لكن أهل التفسير تلقوها بالقبول من غير نكير. فهذا يكسب تلك الأخبار قوة. فتكون من جنس الأحاديث التي تلقتها الأمة من قبل. إن لا تجتمع الأمة على ضلالة، تجتمع الأمة على، والإجماع المعتبر إجماع كل أهل، أهل فن وأهل صنعة. فمن ذلك إجماعهم على ألفاظ التفسير، وهذا قليل نادر. قال ابن جرير الطبري مثال ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه: أجمع أهل التأويل على أن الصراط المستقيم الذي لا عوجاج فيه، فهذا إجماع لفظي، هذا إجماع إيه؟ لفظي، يعني باللفظ الكل قال لا عوجاج إيه؟ الصراط المستقيم هو الذي لا عوجاج فيه، وهذا نادر، يعني الإجماع اللفظي هذا نادر ولا حول ولا قوة، وهو معتبر. نعم معتبر. وهل هناك اعتبار بمن خلفه؟ الجواب: لا اعتبار بمن خلفه. أما الإجماع على المعنى هو كثير. ما معنى الإجماع على المعنى؟ يعني تختلف عبارات القوم، أعني بالقوم أهل التفسير، تختلف عبارات القوم والمعنى عندهم واحد، والمعنى عندهم واحد. وقد أدخل شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه في هذا النوع اختلاف التنوع، اختلاف التنوع والألفاظ في الألفاظ والاتفاق في المعنى، أو من باب ذكر فرد من أفراد العام، يعني أدخل فيه الأصناف التي ذكرناها باب اختلاف التنوع في أول الكتاب، ومن ذلك اللفظ المشترك. وهذا عنده إجماع، لكن عند غيره ليس إجماع، عند غيره يسمى عدم خلاف تضاد. يعني الشيخ الإسلام تيمية أدخل في المعنى اللي هو إجماع على المعنى. ما هو إجماع المعنى؟ الإجماع على المعنى، الإجماع على المعنى أن تختلف العبارات ويتفق لإيه؟ المعنى. الشيخ الإسلام تيمية أدخل في هذا النوع، أدخل في هذا النوع اختلاف التنوع، مع أن غيره يسمي اختلاف التنوع عدم إيه؟ تضاد وليس إجماعا، عدم تضاد وليس إجماعا. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال بعضهم: يكرهون أي يجعلون لله ما يكرهون، أي يجعلون لله البنات. تمام. فهل هذا التفسير صواب أو خطأ؟ صواب. وقيل: ويجعلون لله ما يكرهون، قيل هي الزوجة، لأن طائفة من النصارى كانوا يكرهون الزواج للكبراء والقساوسة ونحو ذلك، وينزلونهم عن مثل هذا القدر، هكذا قالوا. من قال بذلك أصاب أو أخطأ؟ أصاب. وقيل: ما يكرهون لرسلهم، يعني هم يكرهون لرسلهم أن تهان، ومع ذلك هم يهينون رسل الله تبارك وتعالى. أصاب في ذلك أو أخطأ؟ أصاب. فهذا كله من باب تفسير الآية بالإيه؟ بذكر فرد من أفراد العموم. فالكل قد اتفق على معنى عام، ألا هو ما يكرهون، أو أي ما يكرهون لأنفسهم، يجعلونها لمن؟ لله تبارك وتعالى. وكل ضرب فردا من أفراد العموم، فهذا عندهم إجماع، إجماع، لكنه إجماع على الإيه؟ على المعنى. اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم. وهذا الإجماع معتبر ولا عبرة بمن خالفه. فالكل متفق على معنى عام أصلي، وإن اختلفت أفراده في عبارات المفسرين. وهذه العبارات المختلفة لا تنفي الاتفاق الإجمالي على المعنى. وقوله تبارك وتعالى: فرت من قسورة، قال بعضهم: القسورة هو الأسد، الحمر المستنفر، الحمر الوحشي، فرت من قسورة، فرت من الإيه؟ من الأسد. وقيل: فرت من قسورة، يعني الإيه؟ النشاب أو القوس الذي يرمى به. فهذا إجماع أيضا على المعنى. ما المعنى؟ الفرار خوفا، لا خوفا، أجمعوا على معنى الفرار مما يخشى منه على الحياة، يعني شدة الإيه؟ الخوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو يخاف منه بقوة. واختلفوا في تحديد معنى القسورة، فهذا من باب الألفاظ المشتركة. عرفنا المعنى ولا بنعرفه؟ عرفنا المعنى، لكن ما تحديد، ما المقصود بالقسورة هنا؟ هل القسورة المقصود به الأسد، أو المقصود به النشاب، أو الذي يرمى به الصيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ اختلفوا في تحديد ذلك، فعد شيخ الإسلام رحمه الله رحمه ذلك من جملة الإيه؟ من جملة مما أجمعوا عليه، ولا يجوز مخالفته، ولا يجوز مخالفته. فهذا إجماع معنوي. فإن اختلف في تحديد معنى القسورة في الآية إلا أنهم أجمعوا على معنى الفرار مما يخشى منه على الحياة، أو يخافوا، أو يخافون، أو يخاف منه بقوة.

مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو روى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كأنه فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وقوله وتعيها أذن واعية قال أذنك يا علي. المصنف رضي الله عنه ورحمه أراد أن يبين أن هناك أحاديث ليست بقوية مختلف فيها، بل وفي أسانيدها ضعف، وهذه الأحاديث يعتبرها أهل التفسير ويقبلونها من غير نكير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتنزل هذه الأحاديث منزلة المجمع عليه، لكن عند من؟ عند أهل التفسير، وتكون مقبولة؟ نعم تكون مقبولة، مع أنها على وزان وميزان أهل الصنعة الحديثية أنها من جملة المردود. فهمتم ذلك؟ والعبرة في ذلك عند أهل من؟ الحديث أو التفسير؟ الحديث. صحيح؟ أخطأتم، عند أهل التفسير تلقوها بالقبول والأمة لا تجتمع على ضلالة. نحن نقرر هذا المعنى، لا أنا أتكلم ما المقصود، ما المقصود بالأمة لا تجتمع على ضلالة؟ ما المقصود بالأمة؟ أهل العلم بكل صنعة، أهل العلم بكل صنعة. فإن اتفق أهل التفسير على أن هذا الحديث صالحا أو هذا التفسير معناه هو تفسير هذه الآية، فقد اتفقوا على وأجمعوا على هذا المعنى. لا، ما هو لو أجمعوا، أنا أقول لحضرتك استحالة يكون أجمعوا هذا الحديث ضعيف ثم بعد ذلك لا يقبل ثم بعد ذلك يقبله أهل التفسير، استحالة. وابن جرير الطبري ليس من أهل الصنعة؟ ابن كثير ليس من أهل الصنعة؟ ليس من أهل الصنعة؟ ابن عباس ليس من أهل الصنعة؟ هؤلاء الأئمة الكبار رضي الله عنهم جميعا، لكن روي. لما أقول لحضرتك مثلا أتى محدث فخالف الفقهاء في مسألة، يعتبر هو ليس بعالم؟ عالم، لكن ليس هذا بابه. إن اتفق أهل التفسير على أن هذا المعنى هو تفسير هذه الآية، هل يجوز مخالفته؟ اتفقوا على أن هذا الحديث هو تفسير هذه الآية، تترك كلمة حديث واترك المعنى، تخالفهم؟ لا، قد تقول حديث ضعيف لكن اتفقوا على معناه، لا حرج في ذلك. فهمت؟ وهذا أصل من أصول التفسير، انتبه. لذلك تجد كثير من المفسرين يعتمدون أحاديثها إيه؟ ضعيفة. وهو يعني أبو حاتم رضي الله عنه ورحمه تراه في تفسيره يعني ليس كصنعته الايه الحديثيه. اما سئلت نفسك لماذا؟ لان هذا له بابه وهذا يتساهل فيه ما لا يتساهل في الصنعه الحديثيه. وستاتي ان شاء الله تعالى السبب في ذلك. وابو حاتم هذا امام في العلل رضي الله عنه ورحمه، ومع ذلك يعتمد في تفسير ما لا يعتمد في غيره. فمعرفة أهل الحديث بصنعتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه. فأحاديث فيها قد تأتي أحاديث فيها سيء الحفظ أو فيها مجهول أو أحاديث مرسلة، ومع ذلك يكتبون أحاديث مثل هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للاستشهاد والاعتبار لا للاحتجاج. ومثل المصنف رضي الله عنه ورحمه بذلك ما قاله أحمد بن لهيعة، قال أكتب حديث الرجل لأعتبره. أكتب حديث الرجل أحمد قال أكتب حديث الرجل لأعتبره، لم يقل في ابن لهيعة، قال أكتب حديث الرجل لأعتبره، مع أن أحمد أكثر عن ابن لهيعة في مسنده ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعبد الله بن لهيعة هو قاضي مصر وكان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر به، فصار يعتبر به. وأعدى الأقوال في ذلك ما قاله ابن حجر رضي الله عنه ورحمه أنه صدوق، أنه صدوق خلط أو خلط بعد احتراق كتبه. لكن في روايته رواية ابن المبارك وابن وهب وقيل الأعبدين الأربعة، ليس الأعبدين الأربعة أنه ابن عمر وغير ذلك، كان فرق الشافعي والواسع. الأعبدين الأربعة أنه ابن المبارك وابن وهب والآخران، الرواية عنه رواية هؤلاء عنه أعدل من إيه من غيرهما، وهذا صاد والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكنه لم يكن قبل الاحتراق تام الضبط والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث ثقات، يعني هناك أحاديث لضعفاء أو لكن ضعفهم ليس لم يصل لدرجة الكذب والوضع ونحو ذلك، قد يأخذون هذه الأحاديث للإيه للاعتبار والاستشهاد. وهناك أحاديث ثقات قد يردون هذه الأحاديث على أصحابها لأن الثقة قد يهم. وهذا دل على مدى تبحر علماء الحديث في صناعتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو قدم بهذه المقدمة لأنه أنكر على بعض من يصحح ويضعف جزافا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهم أيضا في نفس الوقت يضعفون من حديث الثقات وأهل الصدق والضبط أشياء تبين لهم أنها غلط، ويسمون هذا بعلم العلل. فالحديث المعلل هو الحديث الذي فيه قادح في صحة الحديث خفي، مع أن الأصل السلامة أو مع أن الظاهر السلامة منه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وضرب المصنف رضي الله عنه ورحمه على هذا الأمر على هذا النوع الثاني أمثلة. من هذه الأمثلة أن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، والحديث في الصحيحين، فسنده كالشمس ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما قالت ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، وكذلك قال أبو رافع وهو الواسطة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهي أخبر بنفسها. فالوهم هنا أدرك من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد يقال لا، المقصود حراما يعني في بلد الله الحرام، ويصحح الحديث والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. لكن انتبهوا وعرفوا أن هذا وإن كان من أصح الناس وأصدق الناس وأضبط الناس لأنه وهم وخطأ. كذلك حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه وظل لما سأل بلال أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بالبيت ركعتين، أنكر أسامة، فعرفوا أن إنكار أسامة إيه وهم وخطأ، وأن الصواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. وابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، واحدة منها في رجب. فعائشة رضي الله عنها رضاها تنكر وتلزم ابن عمر، تقول ما اعتمر صلى الله عليه وسلم إلا وابن عمر معه، وما اعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا هذا أيضا من باب التوهيم، بيان أنه وإن كان ثقة لكنه قد يصل إليه الوهم، هذا علم علل، هذا علم خفي ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا ضرب مثلا بأن عثمان رضي الله عنه وارضاه علل، وكان لا يرى بالمتعة، فعلل رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع لما خطبه عليه بأن النبي تمتع، علل ذلك بأن النبي تمتع لأنه كان خائفا. فهذا يعني كلام غير صحيح من سيدنا عثمان رضي الله عنه ورحمه، وأنكر ذلك وأنكر عليه رضي الله عنه عليه ذلك، وتمتع رضي الله عنه بهذا في هذا العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع كان آمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يكن خائفا. كذلك ضرب مثلا بأن بما رواه البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا، وهذا خطأ منافي لحكمة الله تبارك وتعالى، منافي لعدل الله سبحانه وتعالى، منافي لرحمة الله سبحانه وتعالى، بل منافي لما ورد في الصحيح الأضبط والأثبت والموافق للقواعد أن النار تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه، وفي رواية فيها رجله سبحانه جل في علاه قال فتنزوي، فتقول قد اكتفيت سبحانه وبحمده. لكن من لم يكن عنده علم بهذه الصنعة الحديثية تراه يشكك في حديث قد اتفق الحفاظ على قبوله، يشكك في حديث قد اتفق الحفاظ على قبوله، أو يصحح حديثا بمجرد أنه رأى ظاهره الإيه؟ الصحة والسلام، الصحة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس في غلو وجفو، والعبرة في الأمر إلى أهل الإيه؟ أهل الصنعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأهل الجفو يشكك في صحة حديث الأمة قطعت بصحة هذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأهل الغلو كلما وجد لفظ حديث رواه ثقة أو ظاهر الحديث أو ظاهر إسناد هذا الحديث الصحة يريد أن يجعله من جملة الأحاديث التي جزمت الأمة بقبولها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فكأن المصنف يلفت نظرك إلى أن العبرة ليست في السند فقط، قد يأتي السند براو ضعيف سيء الحفظ ويكون معتبرا وصالح للإيه؟ للقبول والاستشهاد بل والاعتبار بل والاحتياج أيضا بالقرائن يعني يرتقي، وقد يأتي الحديث ظاهره الصحة ويكون الراوي قد وهم. فالعبرة بضميمة الأمرين السند والإيه والمتن، هذا صنيعة المتقدمين رضي الله عنهم جميعا، والمعول في قبول رد الحديث في قبول الحديث ورده إلى السند والمتن وما يحوط بهما من القرائن، كأن يكون الحديث ترك تخريج أهل الكتب المشهورة أو معارضا للمروي المتلقى بالقبول المتفق على صحته، فهذا يدل على ضعف هذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم بعد تصحيحه هذا الرجل الذي يصح هذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أنه لم يذكر في الكتب المعتمدة وأنه يعارض الأحاديث الصحيحة، إذا به يتكلف في التوفيق بينه في تأويله وبين الحديث الصحيحة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو يكون دليلا في مسألة من مسائل العلم وهو عند أهل الحديث في واقع الأمر هذا الحديث خطأ وليس بصواب، والله تبارك على أعلى وعلم. وهناك أحاديث يقطع بصحتها، وهناك أحاديث يقطع بكذبها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذلك يعني أمثلة الحديث التي يقطع بكذبها، أمثلة الحديث التي يقطع بصحتها غالب الحديث التي في الصحيحين، وأمثلة الحديث التي يقطع بكذبها ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يرويه أهل البدع والغلو في الفضائل، كمثل حديث عاشوراء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأغلب ما روي في عاشوراء كلها موضوعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، الجوزي قال موضوع وخير أيضا، كذلك من صلى يوم عاشوراء بين الظهر والعصر كذا وكذا كان له كذا أيضا موضوع، من أحيا والمصلي ضرب هنا من صلى ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبيا، هذا أيضا موضوع ركعتين وكذا وكذا نبيا، ما هذا سبحان الملك. ومن أحيا ليلة عاشوراء كان عند الله مثل عباد أهل السماوات وأهل الأرض إلى غير ذلك، هذا أيضا من جملة الموضوعات. قال فكما أن هناك أمور اتفق على صحتها في المصطلح عند أهل الحديث وحديث اتفق على كذبها، فهناك أيضا أمور اتفق على قبولها عند أهل التفسير، وهناك أمور اتفق على ردها وكذبها عند أهل التفسير. فهناك كتب قد احتوت على هذه الأمور التي اتفق على كذبها، مثل كتب الثعلبي صاحب كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن، وقال شيخ الإسلام فيه بكلام العدل وكلام الميزان العدل صراحة، وكلام شيخ الإسلام تيمية قلنا بسبب الكلام الإنصاف فيه كثير من الناس كان يختلط عليه الأمر، يعني تجد مثلا يذكر فلان الفلاني المبتدع أو مثلا صاحب البدعة أو الأشعري أو المعتزلي تجد يذكره بإنصاف، يقول أي شيخ الإسلام هذا شيخ الإسلام يشكر في المبتدعة يمدح المبتدعة، ليس كذلك يا أخي ليس كذلك، لكن الميزان هو ميزان الله تعالى، إن نظرت إلى الناس بميزان الله تعالى بميزان العدل لما يعني حتى عما يقول شيخ الإسلام قيد أمله. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله وسلم في الثعلبي قال هو فيه خير ودين، لكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع يرحمك الله. كذلك الواحدي تلميذ من الثعلبي صاحب كتاب البسيط والوسيط والوجيز وكلهم في القرآن، كان صاحب بصر بالعربية، شوف يعني الشيخ ابن تيمية قبل أن يذكر النقد كان يصدر إليه المدح. كان صاحب بصر في العربية رضي الله عنه ورحمه، وهو أبعد عن السلامة واتباع السلف، وحقا الذي نهج منهجه في ضبط الناس صاحب الميزان الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه رضي الله عنه ورحمه، ترى حقا موازين العدل في كلام هذا الرجل. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام في موازين حسناته، إنه لي ذلك وحن القدر عليه. ولما لا، وهو تلميذ ابن تيمية على الحقيقة. فذلك أيضا ذكر الإمام البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف الفراء البغوي المتوفى سنة 10 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره تفسير ماتع معالم التنزيل، اختصر فيه كتاب الثعلبي، لكنه صانه من إيه؟ صانه من الموضوعات، صانه من الموضوعات والآراء المبتدعة، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. وضرب المصنف رضي الله عنه ورحمه أمثلة لهذه الموضوعات في باب التفسير، فمنها أحاديث التصريح بالبسملة. أحاديث التصريح بالبسملة، حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم عند الترمذي، وحديث أبي هريرة لما قرأ وجهر بالبسملة وقال إن أشباخكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه، وراك ذلك رواه البيهقي وصححه. والأقرب والعلم عند الله أن تصريح أحاديث التصريح بالبسملة ليست موضوعا، لا يقول عنها موضوعا والله تعالى أعلى وأعلم، بل لها أصل، بل التصريح بالبسملة وارد، وجاء التصريح بالجهر بالبسملة هذا وارد وبشدة، لكن نقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا أن الأصل الإصرار بالبسملة، والجهر بها يكون حينا بعد إيه؟ بعد حين والله تعالى أعلى وأعلم، لكن تصل إلى درجة الوضع هذا يعني، نعم لا تخلو المقال، لكن تصل إلى درجة الوضع هذا بعيد، هذا بعيد. كذلك حديث تصدق علي رضي الله عنه وأرضاه بخاتمه، فقد نزلت يعني قالوا أن نزول قوله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال نزلت في علي رضي الله عنه وأرضاه لما تصدق بخاتمه وهو راكع، وهذا موضوع. قال ابن كثير رحمه الله في الروايات التي يعني ذكر روي هذا الحديث من عند الطرق، فقال ابن كثير في هذه الروايات وليس صح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله رحمه وسعة على الآثار التي أوردها القبري رضي الله عنه ورحمه، قال وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين، لا تقوم بها حجة في الدين، فهذا متفق على رده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك ما روي في تفسير قوله تبارك وتعالى ولكل قوم هاد، قالوا هذا هو علي، وقال الله تبارك وتعالى وتعيها أذن وعيها قال أذنك يا علي، فهذا أيضا من جملة يعني الأقرب أنه من جملة وضع أهل من؟ أهل الرفض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أصحاب الغلو والانحراف. وقال أبو جعفر الطبري رحمه الله وقد ساق بسند عن ابن عباس لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال إن أنا منذر ولكل قوم هاد، وأومى بيده إلى منكب علي رضي الله عنه، فقال أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال ابن كثير وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وهذا الحديث فيه نقرة شديدة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة، أنه كما عند أهل الحديث أخبار قطع بثبوتها وقطع بكذبها وأخبار يستشهد بها، فكذلك الأمر عند أهل التفسير، فكذلك الأمر عند أهل التفسير، منها ما هو مقطوع بكذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ما ذكره رحمه الله، ومنها ما هو موجود في أهل في كتب التفسير وهو عند أهل الحديث يعلونه، هو بعلل طبعا غير علة الوضع أو ليه أو الكذب، كجهالة أو سوء حفظ أو انقطاع، لكنه يكون معتبرا في الشواهد فهذا عند المفسرين كثير جدا، خاصة إذا تلقوه بالقبول، فالعمل عندهم أنهم لا يشددون كتشديد الإيه الأحكام، لأن التفسير إنما نقله من لم يعتني به، بخلاف الأحاديث اعتنوا بالحلال والحرام. لذلك تجد مطاعن في روايات التفسير واستقامتها تدل على أن لها أصل لذلك تجد مطاعن في روايات التفسير واستقامت هذه الرواية، لكن هذه الروايات تتعدد بتعددها تدل على أن لها إيه؟ أصل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهنا في هذا المقام إذا اتفق المفسرون على نقل رواية من الروايات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان هذه الروايات ليست شديدة الضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واتفقوا على ذلك، فنحن نأخذ ما اتفقوا عليه من الروايات، لأنه لا تجتمع الأمة على ضال ولا إجماع المعتبر إجماع كل أهل فن إيه وصنعته. تمام. فنأخذ ما اتفقوا فيه من الروايات. ركز معي اضبط هذا الأصل. نأخذ ما اتفقوا فيه من الروايات وما اختلفوا فيه ننظر إلى الأضبط ونرجحه. فإن عجزنا نظرنا هل أحد هذه الروايات التي اختلفوا يعني اختلفوا فيما بينهم هل أحد هذه الروايات تخالف الأصول العامة وأخرى توافق نصوص الأصول، فنرجح ما وافقت الأصول ونرد ما خالفت الأصول، أو هناك روايات تخالف أحاديث صحيحة أو تخالف مثلا اعتقادات مقررة، فمن وافق الاعتقادات والأحاديث الصحيحة أخذنا به وما خالف إيه رددناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في معنى الكرسي روي روايتان، قيل هو العلم وقيل هو موضع القدمين، والثانية بسند صحيح والأولى بسند فيه جعفر الأحمر وهو لين. وقال ابن الأنباري إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه. وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي هذا وضعفه، والذهبي أيضا وضعفه، وكذلك ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه. هذا تعارض، هل الكرسي العلم ولا الكرسي؟ اتفقوا في أمر ألا وهو إثبات الكرسي، واختلف هل هو العلم أو وجدنا أن العلم أضعف من الإيه، لأن موضع القدمين رواية وردت بسند صحيح والأخرى فيها أبو جعفر الأحمر هو لين، فهذا أحد المرجحات. الأمر الثاني أنه مخالف الأصول، وسع كرسيه السماوات والأرض أي وسع علمه السماوات والأرض، نقول الجواب خطأ، بل الله تعالى وسع علمه كل شيء وليس السماوات والأرض إيه. قال الله تعالى تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، فهذا مخالف الأصول والأخرى وافقا إيه للأصول. الخلاصة، أسانيد التفسير الغالب عليها أن يكون فيها مقاس. الأمر الثاني، ينظر إلى قبول أهل التفسير لها من عدم، فإن قبلوه قبلنا، وإن اختلفوا كان الخلاف فيما بينهم والبحث عن مرجح. تمام. وينظر إلى اتفاق الروايات، فإن اشتركت في شيء أخذنا بهذا القدر المشترك، ولا يلتفت إن وجد فيها ضعف، بل نأخذ بما اتفقت الروايات فيه، لأنه يعضد بعضها بعضا. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى فإنه كان للأوابين غفورا، ورد في معنى الأوابين أقوال بسند صحيح وبسند حسن وبسند ضعيف. فمثلا وأسانيد منقطعة، ورد في معنى الأوابين الذين يصلون الضحى، ورد في معنى الأوابين الذين يرجعون إلى الله كلما عصوا، ورد في معنى الأوابين الذين يتبعون السيئات الحسنة إذا أساء أتبعها بحسنة. هذه الآثار وردت جميعا وتتفق في أصل واحد، ألا هو الرجوع إلى الله سبحانه وجل فعلا. يرجع إلى الله بصلاة الضحى، يرجع إلى الله تعالى بالتوبة، يرجع إلى الله بأن يتبع حسن السيئة، كل هذه أمور إيه واحدة، هم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. فالقدر المشترك أنهم الذي يعود إلى ربه تبارك وتعالى، يعود إلى ربه تبارك وتعالى. وإن كانت هذه الأسانيد ضعيفة، نعم، وإن كانت هذه الأسانيد ضعيفة، لكنها في واقع الأمر هذه ذكر فرد من أفراد هذا الإيه العام، فلا يخالفه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما إذا اختلفت الروايات فنأخذ بالقدر المشترك كما قلنا في هذه الروايات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمور والقدر المختلف فيه إما نرجح الأقرب والأتقن والأضبط، أو تحتاج إلى قراءة أخرى كالذي ذكرناها إن كانت مخالفة للأصول ونحو ذلك. هذا المعنى استقر عندكم الآن، الحمد لله على نعمه وعليه، نكتفي بهذا القدر. هذا ورد علم الله أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.